الظاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريب. ويزلتها فتبسمت، فرم الفؤاد بحبها، يبغي وصالا لا يريد سواها. هل عرفتم من تكون حبيبتي، ومن التي لبس الفؤاد رداها؟ تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صداها. ماذا أسطر في ثنائك سيدي، غير الصلاة مع السلام السرمدي؟ قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي. الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا ندد، يا رب صل على الحبيب محمد. لأبدأ بها أنا حلقة الليلة، هي حلقة خاصة جدا في وصل ما قد يظن البعض أنه لا يتصل. هي حلقة نعيش فيها مع حالة روحانية روحانية نسعى فيها للاتصال والوصول. تستعين فيها مضيفتنا الدكتورة ريهام محي الدين محمد عبد السلام، بفضل الله وعون خير البرية وآل بيته الكرام، وتحرص على الاتكاء على محبتها لسيدات بيت النبوة جميعا. يا بحر فاضل وتجعد من جدل جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية، جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية. بالطبع أصدقائنا ستكون مفردات هذه الحلقة متميزة متفردة كما هو موضوعها. أما موضوعها فهو موضوع أتطرق إليه للمرة الأولى في برنامج الرسم بالكلمات، موضوعها رسالة دكتوراه. وقد يتعجب المستمعون إذ كيف سأعرض في برنامج يمزج بين الشعر والموسيقى والفن التشكيلي لرسالة دكتوراه. هذا هو التحدي وهذا هو التفرد والتميز، لكنه ليس تفردي وتميزي، بل هو تفرد وتميز صاحبة رسالة الدكتوراه الدكتورة ريهام محي الدين محمد عبد السلام، المدرس المساعد بقسم الجرافيك لكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي، والتي جاءت رسالتها تحت عنوان المادة والروح في فلسفة الفن الصوفي وأثرها على الدلالات الرمزية التجريبية في فن الجرافيك المعاصر. جاءت معرفتي بالدكتورة ريهام عن طريق الزميلة الإذاعية وفاء حافظ التي غادرتنا في البرنامج العام منذ أعوام لتستقر في إذاعة جنوب الصعيد، والتي أشرف بأنها إحدى مستمعات برنامج الرسم بالكلمات. وبالفعل حدث التواصل والاتصال الروحي والنفسي ربما قبل التواصل الاتصالي والمادي، لتقدم لي الدكتورة ريهام مادة ثرية متفردة لإعداد هذه الحلقة. أول ما يستوقفنا أصدقائنا هو ذلك الرابط العجيب بين ما قد يظن البعض أنه لا يتصل، وهو تلك الحالة الروحانية الشفيفة المتمثلة في الصوفية، وبين ذلك الفن الحديث جدا الذي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية ألا وهو فن الجرافيك. فكيف يمكن المزاوجة بين تلك الحالة الموغنة في الصفاء والانفصال عن كل ما هو دنيوي بهذا الفن الموغن في التقنية والتعامل مع أدق التفاصيل؟ هذا هو الإعجاز، هذا هو ما قدمته لنا الدكتورة ريهام محي الدين في رسالتها المؤلفة من 4 فصول. يأتي الفصل الأول ليقدم لنا سمات وتعريف التصوف الإسلامي من واقع الأدبيات الصوفية وأثره على الفن الإسلامي، حيث تطوف بنا الدكتورة ريهام بين تعريفات عديدة للتصوف ومن هو الصوفي ونشأة التصوف وجذوره، وتأخذنا في رحلة بين العديد والعديد من المصطلحات الصوفية وأقطاب التصوف وأعلامه، لترسم بنا عند الفن الصوفي وتأثيره على الفن التشكيلي، وكيف كان يتم تصوير الصوفية والدراويش وحالاتهم في الذكر ومجالسهم. وتقدم لنا الدكتورة ريهام محي الدين في الفصل الثاني الدلالات الرمزية التجريبية ذات المفردات الصوفية وأثرها على فنان المدرسة الصوفية، وقد أوردت في هذا المبحث صور الصوفية في أعمال المستشرقين وفنان الصوفية في العالم والوطن العربي، وكيف انتقل هذا الفن إلى مصر. ويطرح الفصل الثالث فلسفة الفن الصوفي وأثره على فنان الجرافيك، وما هي أهم الملامح الصوفية التي ظهر تأثيرها على فنان الجرافيك المصريين المتأثرين بروح الصوفية، وقدمت لنا أسماء أهم هؤلاء الفنانين. ثم قدمت في الفصل الرابع تجربتها الفنية الفريدة المتميزة للمزج بين المفردات الفنية الصوفية واستخدامها في فن الجرافيك. كم دا ونادي إلا خير هادي يكفي بعادي يا حبيب يا نور عيني يكفي بعادي يا حبيب أصدقائنا نتعرف أولا وبشكل سريع على عنصر الموضوع قبل أن نقدم التجربة الفنية للدكتورة ريهام محي الدين. العنصر الأول هو الصوفية، وأنا أرى أصدقائنا أن التصوف أو الصوفية هي حالة من الارتقاء والشفافية يعيشها الإنسان ليصل فيها لإدراك الحقيقة المطلقة كما تسميها الدكتورة إيهان محي الدين، وليتصل فيها بالماء الأعلى. ربما هذه الحالة تعيشها المخلوقات الأخرى ونحن لا نعلم، لكن تختلف هذه الحالة من إنسان لآخر في درجة صفائها وفي طول مدتها وفي أثرها على الإنسان. فهناك من يعيش هذه الحالة للحظات، وهناك من يعيشها لدقائق، وهناك من يعيشها لساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات. المهم أن يصل الإنسان ويتصل وأن ينعم بطمأنينة القلب وصفاء الروح. أما العنصر الثاني أصدقائنا فهو فن الجرافيك، ويعرف فن الجرافيك بأنه فن التصميم أو فن الاتصالات البصرية لخلق تصميم فني. لاحظوا أصدقائي ذلك الرابط العجيب بين الحالة الصوفية وفن الجرافيك، فكلاهما يعتمد على الاتصال. الصوفية تعتمد على الاتصال الروحي، وفن الجرافيك يعتمد على الاتصال البصري. وفن الجرافيك هو التصميم الفني لكل ما نراه على أغلفة الكتب والمجلات وعلى شاشات التلفزيون، ويمزج فن الجرافيك بين الصور والكتابة والتنميات اللونية والعناصر الزخرفية، ويعتمد أكثر ما يعتمد على الحروف العربية والعناصر الزخرفية. وفي الصوفية تصبح للحروف معانا كما تقول الدكتورة ريهام محي الدين في رسالتها. وقد مزجت الدكتورة ريهام محي الدين في عرض قدمته أثناء مناقشة رسالة الدكتورة بين الفن الإسلامي والصوفي تحديدا بعنصريه البصري والسمعي، فقدمت أعمالا من فن الجرافيك مع تلك الخلفية الموسيقية المصاحبة لنا في هذه الحلقة. وفي تجربتها الفنية المتميزة اختارت الدكتورة ريهام عدة عناصر ترتبط بالفن الصوفي لتصممها كأغلفة للكتب أو كرسوم داخلية في الكتب. فهذه إحداها، استعانت فيها بالحروف العربية في تماهٍ رائق مع العناصر الزخرفية الإسلامية في تنويعات لونية بديعة لكتاب قواعد العشق الأربعون، وتأتي في تصميم آخر لتكرس هذا التصميم للرمز هو، ليتعانق هو بحرفيه المضيئين مع اللون الأخضر ومع الكتابات والزخارف الإسلامية في دلالة جلية لمدلول كلمة هو. وهذه لوحة ثالثة جاءت تحت عنوان مولانا، تتصدر فيها القبة كرمز إسلامي مشهد اللوحة تحت وهج شمس المعرفة وفوق حروف الكلم. وهذه رابعة جعلتها أحد أغلفة كتبها واسمه أوصيني بأهل المكرمات، وجاءت فيها عناصر الزخرفة الإسلامية كأوضح ما تكون مع الاستعانة بتلك الموتيفة التي تدل على واحد من أهل الصوفية الذاكرين. أما لوحتها من وحي القرآن فقد جاءت مطرعة بالحروف العربية التي تجسد وهج النور القرآني، وأفردت لوحتها شيخ الطريق لذلك الشخص الذي ربما تشعر أنه يمثل شيخا من شيوخ الطرق الصوفية. ولوحة أخرى رائقة لوريدات كادت تذبل لكن نور القمر يأتي ليبعث فيها أمل الحياة في إشارة لارتباط النور الأبيض الصافي بمعنى الحياة. أما اللوحة التي توقفت أمامها طويلا فهي تلك اللوحة التي أسمتها لقلوب العاشقين عيون. توقفت أمامها لأنها أبدعت فيها أروع ما يأتي به الإبداع الرائق، حيث يخطر فيها أحد العارفين بملابسه البيضاء وبطربوشه الأبيض المرتفع فوق رأسه. هذا الشخص الذي يمثل أحد العارفين أو أحد المولوية يرمد عينيه ليرى بعيون قلبه. هو في حالة وجد صوفية، يرفع يديه ويغمض عينيه ليرى بعيون قلبه. هو يتحرك في حركة دائرية يطوف فيها قلبه العاشق، وتتلقى يداه المرفوعتان للسماء المدد من آيات القرآن التي تظهر في أعلى اللوحة كمشكاة تتبلى من السماء، وهو يسبح في نهر عذب من كلمات العشق الصوفية على خلفية من صفاء اللون الأزرق النيلي. يا حبيبي أعطف عليّ. أخذتنا معها الدكتورة ريهام محي الدين في رحلة صوفية مطهرة للقلب والعقل والروح والإحساس معا، لنرتشف من ذلك المنهل العذب الصافي، لتتحقق لنا المقولة الصوفية الشهيرة: من ذاق عرف. صلاة ربي عليك حبيب، ما دام قلبي حبيب بالذكر حي، يا ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والصفاء والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشارككم في هذا الزمن بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريبي.